Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Vasily Vugiatsis here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. Next Sunday, the European Union is consulting with Turkey on the question of how the influx of migrants can be reduced. According to estimates, since the beginning of this year, 850,000 refugees have entered the EU via the Mediterranean Sea. Turkey has become the most important transit country and is being criticized of not doing enough against organized refugee traffickers. يناقش الاتحاد الأوروبي وتركيا يوم الأحد المقبل كيفية تخفيف حدة أمواج اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لتقديرات الخبراء قدم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري قرابة 850 ألف لاجئاً، وتعتبر تركيا معبراً مهماً للاجئين. ولهذا السبب يواجه هذا البلد انتقادات لأنه لا يقيم بما في شأنه صد عصابات المهربين عن أنشطتهم. The Archbishop of Hamburg, Stefan Hesse, considers that everyone in Germany has the duty to help refugees integrate. Muslims, Christians, but also non-religious persons had this task, he said to the radio station Deutschlandradio Kultur. The Archbishop of Hamburg is the special refugee representative of the German Bishop Conference. Today begins the refugee summit by the Catholic Church, which will take place in Würzburg. أعرب الأسقف الأول شتيفان هيسي في مدينة هامبورغ عن رأيه في أن عملية دمج اللاجئين ومساعدتهم هي من شأن كل مواطن ألماني، وأضاف قوله أن المسلمين والمسيحيين وكل الناس حتى غير المتدينين منهم ملزومون بالوفاء بمهمات مساعدة اللاجئين. هذا الذي أكد عليه المفوض الخاص لمؤتمر الأسقف الألمان في حديث له لدويتشلاند راديو كولتور. يذكر أن هذا اليوم ينطلق في مدينة فورتسبورغ مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية حول اللاجئين. The police trade union GDP is complaining about the increased workload due to the refugee crisis. Since the beginning of the millennium, around 16,000 police jobs have been cut without any replacement, and officers often have to work overtime, says the police trade union's deputy chairman Jörg Radek. The GDP welcomes the decision of the Berlin coalition to spend an additional 33 million euros for police equipment and personnel. Since the beginning of this month, 180,000 new refugees have been registered in Germany. Despite the winter weather, it is not likely that their numbers will decrease. تتذمر نقابة الشرطة الألمانية من إثقال كاهلها بالأعمال والأتعاب من جراء أزمة اللاجئين. وقال رئيس نقابة الشرطة يورغ راديك بأنه منذ نهاية القرن الماضي تم إلغاء حوالي 16 ألف مكان عمل للشرطة، حيث توجب على رجال الأمن أداء عملاً إضافياً. وعلى صعيد آخر، رحبت نقابة الشرطة بقرار الحكومة الائتلافية بتخصيص 33 مليون يورو إضافية لتجهيز الشرطة بالمعدات الحديثة وتوظيف رجال إضافيين. ويشار هنا إلى أنه قدم إلى ألمانيا منذ بداية الشهر الجاري حوالي 180 ألف من اللاجئين. In Germany, one can do his or her voluntary service year also within refugee support organizations. The German government will therefore create an additional 10,000 places at the federal voluntary service. Beginning today, one can apply for such a voluntary service, the earliest start being December the 1st. Asylum seekers and refugees who are entitled to asylum are also allowed to apply. أصبح من الممكن في ألمانيا أن يقوم متطوعو السنة الاختيارية بأعمال لخدمة اللاجئين لمدة سنة كاملة، وستعمل الحكومة الألمانية خلال الفترة القادمة بتهيئة الظروف لحوالي 10,000 متطوع. وتجدر الإشارة إلى أن الراغبين في القيام بعمل تطوعي أن يسجلوا أنفسهم في هذه المهمات اعتبارا من هذا اليوم، كما أنه بإمكان القيام بهذا العمل التطوعي من قبل اللاجئين ممن وافقت الدولة على طلبات لجوئهم اعتبارا من بداية الشهر القادم. Refugee Radio. Auch im Netz. funkhauseuropa.de